صعب عضي ويرويم يجي بعض عضي هنا ندي والصافي والجرجر خليه للقاضي ويوي ياسي صعب عضي ويرويم يجي بعض عضي هنا ندي والصافي والجرجر خليه للقاضي يا ما في باري الحالة خطيرة ما تخافش علينا جينا في خطيرة اللي جاه يمشي يعرف السيرة عارفها يا ماركي في حيرة يا ما في باري الحالة خطيرة ما تخافش علينا جينا في خطيرة اللي جاه يمشي يعرف السيرة عارفها يا ماركي في حيرة والله يا مالوكي طالبيان في اسبانيا باسم خفي عيان صويا كيجي كفارزيان صويا الخيرين والله يا رمانو كي طالبيان في اسبانيا باسم خفي عيان اسمو يا بيجي كفارزيان صويا الخيرين وصحطة وشان وي وي ياسي صادافي وي وي ميجي بارضوفي حنا ندي والصافي والجرجر خليه للكافي وي وي ياسي صادافي وي وي ميجي بارضوفي حنا ندي والصافي والجرجر خليه للكافي رانا في الغربة ولا سماح ريح مفكوم بنت ناس ملاح انا يا ضاريني غالية عسلاح وضرب وديزات بارتي ويقباح رانا في الغربة ولا سماح يجيك تربح منها وتألم جميلة تشكي منها تتعلم دير واش في راسك جميلة تندم لا تبع ناسك في الجيدر تصدم يجيك تربح منها وتألم جميلة تشكي منها تتعلم دير واش في راسك جميلة تندم لا تبع ناسك في الجيدر تصدم وي وي